بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، هذه ملزمة بسيطة، وأعتقد أن الدرس سيكون نظريا اليوم أكثر منه تطبيقيا، لأن هذا الدرس يعتبر مقدمة لعلم النحو. مقدمة لعلم النحو تبدأ به معظم كتب النحو. فكما هو معروف أن الجملة في اللغة العربية تتكون من كلمات، أبسطها كلمتان وهو ما يسمى بالمبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، وهذا هو أبسط تكوين للجملة العربية، كلمتان مبتدأ وخبر أو فعل وإيه وفاعل. فلما كان أو لما كانت الجملة تتكون من كلمات، كان لابد أن نبدأ أولا كما هو متبع في علم النحو بتعريف الإيه الكلمة وأقسام الإيه الكلمة. فما الكلمة في اللغة العربية؟ والصواب أن أقول ما الكلمة ولا أقول ما هي الكلمة، فلا آتي بالضمير بعد اسم الاستفهام ما، وإنما الصواب أن نقول ما الكلمة أو ما تعريف الكلمة، ولا أقول ما هو تعريف الكلمة. خلاص، أقول ما الكلمة أو ما تعريف الكلمة أو ما مفهوم الكلمة. فالكلمة كما هو واضح معنى هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد ولا يدل جزءه على جزء معناه. بمعنى الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد ولا يدل جزءه على جزء معناه. فمثلا كما ذكر الكتاب، كلمة كتاب، كلمة كتاب تدل على معنى واضح ومفهوم يتبادر للذهن حينما ألفظ بكلمة إيه كتاب، فهو ما نقرأه أو ما يؤلف أو ما نحمله بين أيدينا، كتاب يتبادر إلى الذهن شكله أو هيئته أو صورته. كذلك كلمة قلم، حينما أذكر كلمة قلم يتبادر إلى الذهن أنه الوسيلة التي تستخدم في التعبير عما في داخل الإنسان، يعني هو الذي نسطر به الكلمات، هو الأداة التي نكتب بها. حينما نقول سبورة يتبادر إلى الذهن على طول الوسيلة التي نكتب عليها أو نشرح عليها أو نوضح عليها. فإذا الكلمة عبارة عن لفظ وضع لمعنى معين مفرد، لا يدل على هذا المعنى جزء من الكلمة. فكلمة كتاب الكاف وحدها لا تدل على الكتاب، أو التاء وحدها لا تدل على الكتاب، أو الألف وحدها لا تدل على الكتاب، أو الباء وحدها لا تدل على الكتاب. إذن الكلمة مجموعة حروف، مجموعة إيه؟ حروف. هذه الحروف مجتمعة تدل على معنى معين، ككلمة كتاب أو كلمة قلم أو كلمة مسجد أو كلمة إمام أو غير ذلك من الكلمات المفردة. إذن معنى لا يدل جزءه على جزء معناه، ومن ذلك كلمة كتاب فهي تدل على معنى قائم بذاته، مش محتاج إن أنا أحط أركب حاجة مع كلمة كتاب عشان تدل على معنى الكتاب. فكلمة الكتاب وحدها تدل على الإيه؟ على المعنى الذي وضعت له كلمة إيه؟ كتاب. فهي تدل على معنى قائم بذاته دون أن يدل أي حرف من حروفها، دون أن يدل أي حرف من حروفها الأربعة على ما تعنيه كلمة كتاب مجتمعة. يبقى أي حرف لا يدل على المعنى الذي وضعت له كلمة إيه؟ كتاب مجتمعة الحروف الكاف والتاء والألف والباء. واضح؟ أي استفسار في الجزئية ديت؟ ها؟ أي استفسار في تعريف الكلمة؟ حدش عايز يقول؟ اذا الكلمة حد يعرف لي ايه هي الكلمة بقى كده؟ ها فضش عاد كلام ده لفظة وضعت لمعنى معين. طيب هل حروف او بعض هذه اللفظة يدل على ما يدل عليه حروف الكلمة مجتمعة؟ كلام جميل. اقول بعض او جزء من هذه الكلمة يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه اللفظ مجتمع الحروف. يبقى لازم من اجتماع الحروف ككل حتى تدل على المعنى الذي وضعت له للكلمة. اتفضل يا مشاهد. على جزء من ايه؟ من معنى. الا اذا كانت الحروف ايه؟ مجتمع. او الكلمة هي اللفظ الواحد المركب من بعض الحروف الهجائية ويدل على معنى مفرد. فكلمة شجرة تدل على معنى معين. كلمة نهر تدل على معنى معين. الكعبة تدل على معنى معين. القرآن يدل على معنى معين. الحديث يدل على معنى معين. فمش اي حاجة بقول عليها ايه؟ حديث، او اي حاجة اقول عليها قرآن. اذا الكلمة وضعت للدلالة على معنى معين بحروفها ايه؟ مجتمع. وتعد الحروف الهجائية الاساس في بناء الكلمة. يعني الحروف اللي عندي مجموع الحروف بيكون كلمات. لكن لو خدت زي ما احنا بنقول الف لام ميم خلاص، ولا نقول الف ها الف لام ميم، ولكن نقول الف ايه حرف واللام حرف والميم حرف. مجموع الحروف قد يدل على معنى، ولكن لابد ان يكون له معنى وضع له. لكن ان انا اخد بعض الحروف وركبها والزقها جنب بعضيها ولازم المجتمع الحروف دي تدل لي على معنى معين، لا، لازم تدل على معنى ايه؟ معين ومعنى مفرد باجتماع هذه الحروف. معايا يا اخوانا؟ طيب فما ينفعش مثلا دلوقتي اركب كده اي حروف واقول عليها دي كلمة، لازم تعطيني معنى ايه؟ معين، كما ان الجملة تعطيني معنى يحسن السكوت عليه، جملة مفيدة، وإلا لا أسميها جملة. فلو قلت الله وسكت هذه ليست جملة. هتسألني الله ماله؟ أقول لك الله واحد. لما قلت كلمة واحد ها ادتني كده الايه؟ الجملة. فالجملة ما يعطي معنى يحسن السكوت عليه. وقلنا أقل كلمات الجملة ايه؟ ها أقل كلمات الجملة كلمتان، مبتدأ وخبر أو فعل وإيه؟ وفاعل، عشان أركب معنى يحسن السكوت عليه. وقد يتطلب الفعل والفاعل إلى مكملات للجملة. قد يتطلب مكملات للجملة، بس أنا بقول أقل شيء في تكوين الجملة فعل وفاعل، لكن قد يكون الفعل يحتاج إلى مفعول، وقد يحتاج إلى مفعولين، وقد يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل. إذا أقل تكوين في الجملة كلمتان، مبتدأ وخبر أو فعل وإيه؟ وفاعل. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. برضك أأكد على شيء رغم إن هو معانا بس كان تعوده. العدد من ثلاثة، العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. لا يمكن يتفقوا الاثنين في التذكير والتأنيث. العدد من ثلاثة، خذ القاعدة كده بالممارسة، ما تاخدهاش كقاعدة احفظها. العدد من ثلاثة الى تسعة عكس بعض على طول في التذكير والايه والتأنيث. ولذلك احنا هنا قلنا ايه؟ تنقسم الكلمة الى ثلاثة اقسام. لا يصح ان انا اقول ثلاث اقسام. ثلاثة دي مؤنثة فاتا تأنيثة هي، والاقسام مفردها قسم والقسم مذكر، يبقى فيه هنا اختلاف على طول. العدد من ثلاثة الكام؟ لتسعة. خلصنا من القاعدة دي؟ كلام جميل. تنقسم الكلمة الى ثلاثة اقسام: الاسم، الفعل، الحرف. اذا الكلمة كم قسم؟ ثلاثة اقسام. ها اسم وفعل وحرف. عايزين بقى نفرق ما بين الاسم والفعل والحرف. فمثلا لو قلت اقبل الليل، اقبل الليل، اقبل ديت اسم ولا فعل ولا حرف؟ عايز اعرف ايه اللي خلاني اقول عليها فعل، ما قلتش عليها اسم. طيب لو قلت الليل اقبل، الليل اسم ولا فعل؟ عايز اعرف ايه اللي خلاني اقول عليها اسم على كلمة الليل. طب لو قلت في المسجد طلاب، في دية اسم ولا فعل ولا حرف؟ ايه اللي خلاني اقول عليها ايه؟ حرف. اذا كل شيء له ايه؟ علامات جعلتني احدد نوعه. ففي علامات تقول لي الحرف علامته كذا، والاسم علامته كذا، والفعل علامته ايه كذا. يبقى لازم اعرف نوع الكلمة اولا عشان اعرف هي اسم ولا فعل ولا حرف. هنا بنقول ايه؟ اول حاجة عندنا ما علامات الاسم. ايه اللي خلاني اذكر ان كلمة الليل اسم؟ ايه العلامة؟ حد يعرف كده؟ احنا مش هنسأل يعني، بس احنا بندردش، ها دردشة كده. هقول يا مولانا الالف واللام. اذا معنى ذلك ان علامة من علامات الاسم الحاجة اللي اقول عليها اسم ينفع ادخل عليها الالف والايه واللام. الكلمة ده هي لو قلت ذهب، هل ينفع اقول الذهب؟ ها ذهب محمد، هل ينفع اقول الذهب محمد؟ يذاكر التلميذ، هل ينفع اقول اليذاكر التلميذ؟ طب لو قلت في، هل ينفع اقول الفي؟ ها العلى الالى؟ ما تنفعش. اذا انا عندي دلوقتي اول حاجة خلتني اقول ان كلمة الليل اسم وليست فعل او حرف انها قبلت الايه؟ قبلت الالف واللام. اذا علامة من علامات الاسم قبول مين؟ الالف واللام. عايزين نشوف بقى العلامات ديت كلها ونبدأ ان ايه نذكر. ايوه يا شيخ عادل، ها كلام جميل، ده علامة من علامات. انا اخدهم بقى عشان اللي ما برضك ما عندوش فكرة، ناخدهم بترتيب الملزمة اللي في ايدينا. اول علامة عندي عايز اعرف ايه هو الاسم. الاسم يعرف بانه ما دل على معنى في نفسه. الاسم هو ما دل على معنى في نفسه، مش محتاج حاجة معاه. معروفة، ما اقول الليل معروف ايه هو الليل؟ معروف كده هو الليل. كلمة الليل دلت على الظلام الذي يأتي بعد الغروب ويزول بطلوع الايه الفجر، يبقى كده ايه ده الليل. كلمة الليل مش محتاجة ان انا ايه اجيب حاجة عشان تدل على هذا المعنى، فهي دلت على معنى في ذاتها اي في نفسها، دلت على معنى محدد. زي ما قلت لحضرتك كلمة المسجد دلت على المكان الذي يتخذه الناس مكانا للسجود، فدلت على معنى في ذاتها. فالاسم ما دل على معنى في ذاته ليس الزمن داخلا فيه. فكلمة الليل خلاص لا تدل على ايه؟ زمن. كلمة مثلا المسجد لا تدل على زمن. كلمة الكتاب لا تدل على زمن. كلمة المدرسة لا تدل على زمن. خلاص، فالاسم ما دل على معنى في ذاته ليس الزمن جزءا منه، لا يدل على ماضي ولا على حاضر ولا على مستقبل، ليس الزمن جزءا منه. خلاص. ويتميز الاسم عن الفعل والحرف بعدة علامات. بعدة ايه؟ علامات. ايه العلامات ديت؟ ايه العلامات ديت؟ اول علامة عندي اللي هي علامة الايه؟ الجر. ان يقبل الاسم دخول حرف الجر عليه. واحنا عارفين ان الجر الاسم بيجر في حالات ثلاث، حالات ثلاث، ما قلت الثلاثة برضه. ايه هما الحالات دول؟ يا اما يدخل عليه حرف الجر، يا اما يجر بالاضافة، يجر بالاضافة، يا اما يكون تابع لاسم مجرور. الاسم بيجر في ثلاث حالات، في ثلاث ايه؟ حالات. اما ان يسبق بحرف من حروف الجر يبقى خلاص اسم مجرور، يا اما ان يقع مضافا اليه، يعني يكون مجرور سبب جر ان هو مضاف اليه جر بالاضافة، يا اما الامر الثالث ان هو يكون تابع لحالة من الحالتين السابقتين، يكون نعت او توكيد او عطف او بدل زي ما ناخد بعد كده لاسم مجرور. لاسم ايه؟ مجرور. طيب نبدأ وبعدين نتكلم. الجر هو يشمل الجر بحرف الجر، مثل ذهبت الى المدرسة، او الى المسجد او الى الكلية، فان كلمة الكلية او المسجد او المدرسة اسم مجرور. ما الذي دفعنا ان نقول انه اسم مجرور؟ دخول حرف الجر عليه. وما الذي دفعنا ان نسميه اسما وليس فعلا او حرفا؟ دخول حرف الجر عليه. اذا جر بحرف الجر وصار اسما بقبوله لحرف الايه؟ لحرف الجر. اذا هي العلامة الاولى من علامات الاسم ان يقبل دخول ايه؟ ان يقبل دخول حرف الجر عليه، ان يقبل دخول حرف الجر عليه. فاقول ذهبت الى المسجد او صليت في المسجد، خلاص، او جئت على دابتي، يبقى قبل دخول حرف الايه؟ حرف الجر. نعم، حرف الجر لا يدخل الا على الاسم، هذه هي القاعدة الاساسية. لكن فضل ان يكون بعد منه لكن احنا عندنا حالات كده بنستثناها، بس الجماعة دول قالك مش عايزين ندخل في تفريعات. ليه؟ ما هو يوسف دي اسم مجرور بس ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف في اللغة بيجر بالايه؟ بالفتحة بدلا من الايه؟ من الكسرة، بس بشرط ما لم يعرب بال او يضف الى ما بعد. زي ما ايه؟ اهبطوا مصر، ما قالش اهبطوا مصرا، اهبطوا مصر. فلما جات اهبطوا مصر منعت من الصرف، لما جات اهبطوا مصرا او ادخلوا مصرا فيبقى كده مصروفة. ده لسه درس مستقل بذاته، لكن لازم يجر عادي كلها ما عدا محمد وصالح وشعيب. محمد وصالح وشعيب دي مصروف. الجر ويشمل الجر بحرف الايه؟ بحرف الجر. مثل ذهبت الى الكلية، فيبقى هنا الاسم قبل حرف الايه؟ حرف الجر. يبقى هنا علامة من علامات الاسم دخول حرف الجر على الايه؟ على الاسم. وقد يكون الجر بالتبعية زي ما احنا قلنا انه يكون تابع لاسم مجرور. فلو قلت صليت في، ادي حرف الجر اهو، المسجد، ادي اسم مجرور بفي، الكبير، يبقى كلمة الكبير دي جرت ليه؟ لانها نعت لكلمة المسجد، نعت لكلمة الايه؟ المسجد. فلما كانت هذه الكلمة تابعة لكلمة مجرورة فهي ايه؟ مجرورة. خلي بال حضرتك معايا كده، اما اقول لحضرتك دلوقتي مثلا ماشي صليت في المسجد الكبير او النبوي، هنا كلمة الكبير ده لم يدخل عليها حرف الجر، فلماذا جرت؟ اذن جرت لانها تابع لايه؟ لاسم مجرور. يبقى في دي حرف جر، حرف ايه؟ جر. طب وكلمة المسجد اسم ايه؟ مجرور. طب كلمة الكبير نعت اللي بنسميها صفة، نعت مجرور، يبقى جاءت تابعا. طب لو قلت صليت في المسجد، المسجد، المسجد، كلمة المسجد الاولى مجرورة، اسم مجرور بحرف الجر. طب وكلمة المسجد الثانية؟ توكيد لفظي، توكيد ايه؟ لفظي. والتوكيد يتبع الايه؟ يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وجره. فهنا كلمة المسجد الثانية توكيد لفظي. توكيد لفظي ماله؟ مجرور. مثال اخر، قرأت عن، خلاص، قرأت عن النبي، أني نبي كلمة عامة، فقلت محمد، عن حرف جر، عن حرف ايه؟ حرف جر. كلمة النبي اسم ماله؟ مجرور. طب كلمة محمد بدل من كلمة النبي، بدليل ان انا ممكن اشيل كلمة النبي خالص واقول قرأت عن محمد، فكلمة محمد بدل من كلمة النبي. طب جريت كلمة محمد ليه؟ لأنها بدل من كلمة النبي، يبقى قرأت عن النبي محمد، يبقى بدل مجرور. طيب لما اجي اقول لحضرتك قرأت عن، قرأت عن، هقول مثلا ايه؟ خالد وطارق. قرأت عن خالد وطارق، ايه سبب جر كلمة طارق؟ طب خالد مجرور عشان مسبوقة بحرف الجر عن، طب وكلمة ايه؟ طارق مجرورة لانها ايه؟ معطوفة، والمعطوف ده تابع من ضمن التوابع، ولما كان المعطوف عليه مجرور فكان المعطوف ايضا ايه؟ مجرور. يبقى اذا هنا الكلمة جر اذا سبقت بحرف الايه؟ الجر، او جرت بالتبعية، التبعية اللي هي تكون تابع من ضمن التوابع الايه؟ الاربعة، النعت، توكيد، العطف، البدل. فضل مولانا. نعم. توكيد او بدل او صفة، الصفة هي النعت. لا هما الاربعة دول. خلاص دول التبعية. يبقى برضك حرف عطف ومعطوفة عليه. بس ما احنا قلنا هو بناخد واحدة واحدة عشان ما ندخلش الدروس مع بعضها كلها. اصل ايه احنا، انا عشان امشي في الدرس الاولاني وهطلع منه هتلاقيني داخل في كل قاعدة نحو في الدرس الاولاني واحد. لان انا قدامي العدد وقدامي التوابع الاربعة، يعني لازم اعرفك ايه هو دلوقتي النعت وايه هو التوكيد وايه. يبقى ده درس مستقل، يبقى مش هشرحه في وقته، وبشرحه دلوقتي يبقى برضك مش هنخلص. نفس المشكلة كنا بنعاني منها قبل كده، ان نحتاج ايه؟ واحدة واحدة حتى نصل للقاعدة المطلوبة، لكن كاستفسار نوضح. لكن هو النعت والتوكيد والعطف والبدل دول بنسميهم التوابع الاربعة. ادي الصور بتاعتها هيت قدام حضرتك عشان تبقى ايه؟ متذكرها. فالجر بالتبعية، اثنيت على الطالب المجتهد. اذا ايه سبب جر كلمة الطالب؟ ها؟ مسبوق بحرف الايه؟ اذا انا عرفت ان هو اسمي ليه؟ مسبوق بحرف الجر، وعرفت كمان ان هو اسمي ليه؟ ما دخلت عليه الالف وليه واللام. خلينا في العلامة بتاعتنا الاولى. طيب انا قلت دلوقتي ان كلمة الطالب مجرورة عشان دخول حرف الجر عليها، اذا هي اسم. طيب كلمة بقى المجتهد قلت عليها ليه مجرورة؟ لانها صفة او نعت لكلمة الطالب. خلاص. طب والعلامة التانية اللي اكدت لي ان هي اسم؟ قبول ايه؟ قال ماشي. فإن المجتهد صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة، وهي صفة لكلمة الطالب المجرورة، والصفة للمجرور مجرورة. خلاص. طيب والجر يكون بالجوار، ودي اتركها لأنها مش مستخدمة كتير، يعني خليها في المستخدم ايه؟ بكسرة وبجبنة. دي حالة كده من الحالات اللي هي ايه؟ يعني منفردة وقليلة الاستخدام، لكن لو عايز نوضحها نوضحها، نوضحها مفيش مشكلة. نعم. اللي جاية دي لا هنقول لحضرتك. هاي الجر بالجوار بيقول لي من اشهر الامثلة التي وردت عن العرب في الجر بالجوار، يعني الكلمة ديت مجرورة، ما هيش تابع من التوابع الاربعة، ولا هي مضاف اليه، ولا هي قبل منها حرف جر. وادي الثلاث حالات بتوع الايه؟ الجر. امال ليه جرت كلمة كذا؟ جرت لانها مجاورة لكلمة ايه؟ مجرورة. لابد ينبها كده من الحب ايه؟ جانب. هي جت جنب كلمة مجرورة فانجرت زيها، لكن لا هي نعت ليها، ولا هي اي تابع من تابع الاربعة، ولا دخل عليها حرف جر، ولا هي مضاف اليه. واحنا عندنا الجر بيكون بكم حالة؟ ثلاث حالات، يا اما بحرف الجر، يا اما بالاضافة، يا اما بالتبعية. طب الكلمة دي جرت ليه؟ قال لك لانها مجاورة، من جور السعيد ايه؟ يسعد، جنب منها كده مجرورة، يبقى مجرورة زيها. فبقول لي ايه؟ من اشهر الامثلة، هذا جحر ضب خرب. طيب احنا قلنا دلوقتي ايه؟ هذا جحر ضب، هذا جحر، هذا اسم اشارة مبني في حال رفع مبتدا، وجحر ايه؟ خبر. ضب خرب، ماشي يا اخوانا. هذا جحر ايه؟ ضب. كلمة هذا اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ. طب وجحر خبر مرفوع، هذا ايه؟ ما هذا؟ هذا جحر مبتدأ وايه والخبر. طب كلمة ضب، جحر ضب، ضب ده مضاف اليه. انا عندي دلوقتي عايز اقول لحضرتك حاجة، دي بقى خاص بينا مش طلوع عن الدرس، لا ده خاص بينا. ايه اللي خاص بينا؟ النكرة قد تضاف الى النكرة، النكرة قد تضاف الى الايه؟ الى النكرة، لكنها لا تكتسب التعريف، تبقى نكرة كما هي. اما اذا اضيفت النكرة الى معرفة اكتسبت التعريف من الاضافة الى المعرفة. يبقى النكرة قد تضاف الى نكرة وقد تضاف الى معرفة، فاذا اضيفت النكرة الى المعرفة اكتسبت التعريف. اما اذا اضيفت يا مولانا النكرة الى النكرة اكتسبت التخصيص، يعني انا خصصت دي بتاعت ايه لكن ما اكتسبتش التعريف نكرة زي ما هي. وبالتالي يمكننا القول ان النكرة بعد النكرة، ان النكرة بعد النكرة، تذكر جيدا حاجة من اتنين، النكرة اذا جت بعد نكرة حاجة من اتنين، يا مضاف اليه يا نعتل النكرة، يا مضاف اليه يا نعتل ايه في النكرة. اي نكرة بعد نكرة لازم تيجي حاجة من الاثنين دول. هقول لحضرتك هذا كتاب شريف، كلمة شريف جت لي بعد كلمة كتاب وهي نكرة، لكن كلمة شريف وضحت صفة في كلمة كتاب، اوضحت فيها صفة، وصفت الكتاب بان هو ايه؟ شريف. طالما ان هي وضحت نكرة فيها فهي ايه؟ ها؟ فهي ها؟ لا، انا نكرة وضحت صفة في نكرة قبلها، بقت ايه؟ بقت ايه يا اخوانا؟ نعت، ما بينت فيها صفة هي. انا نعت الكتاب دلوقتي بان هو كتاب ايه؟ شريف. طب لو ان الكتاب ده هو كتاب واحد اسمه شريف، طب لو ان الكتاب ده هو كتاب طالب، فقلت لك ايه؟ هذا كتاب طالب، هذا كتاب صديق، هذا كتاب تلميذ، هذا كتاب مدرسة. كلمة مدرسة دي بينت صفة في كلمة كتاب؟ ما بينتش فيها صفة. طالما النكرة بعد النكرة لم تبين فيها صفة، خلاص ما بينتش فيها صفة، اذا هي مضاف اليه. زي هنا دلوقتي هذا جحر ايه؟ ضب. الضب ما هوش نعت الكلمة ايه؟ جحر. ما هوش نعت الكلمة ايه؟ جحر، عشان نقول عليه ان هو نعت، اذا هنقول عليه مضاف ايه؟ اليه. طب جاني بعد النكرة تاني نكرة تانية، فالنكرة التانية كلمة خارب ديت ما هيش برضك نعت لكلمة ايه؟ ضب. طب ليه جرتها؟ ده هي المفروض ان هي، انا بوصف الجحر بان هو خارب، انا بوصف الجحر بان هو ايه؟ خارب. هذا جحر ضب خارب. هو مين الخارب؟ الضب ولا الجحر؟ الجحر. امال ليه يا مولانا جريت كلمة خارب رغم ان هي ايه المفروض تبقى ايه؟ مرفوعة. انا جريتها لانها مجاورة للكلمة المجرورة ده، هي جريتها لانها مجاورة للكلمة الايه؟ المجرورة. فلذلك هنا بنسميها ايه؟ جرت بالمجاورة، يعني هي اصلا ليست ايه؟ مجرورة، ولكن جرت ليه؟ لانها مجاورة لكلمة مجرورة. ودي امثلة قليلة في اللغة العربية. نعم خلاص بنعرفها برضك مجرورة. لا لا لا ما نقولش خبر بقى، ما نقولش على خبر، لا لا، الخبر هنا مبتدأ والخبر. اتفضل يا استاذ. خرب، يبقى خرب على طول، تبقى هذا جحر خارب، يبقى نعت الكلمة مين؟ كلمة جحر، لكن انا فصلت بينها وبينها بالمضاف اللي هو النكر، فلذلك هنا جرمها بالمجاورة. خلاص؟ طيب هنا بقول لهوت والجر بالجوار، ومن اشهر الامثلة التي وردت عن العرب قولهم هذا جحر ضب خرب. فكلمة خرب من حيث المعنى صفة لكلمة جحر، وفي نفس الوقت حقها الايه؟ الرفع، عشان تبقى صفة لكلمة جحر اللي هو خبر مرفوع. ولكنها اي خرب جرت لمجاورة المجرور وهي كلمة ايه؟ ضب. ولعله من المفيد الاشارة، ولعله من المفيد الاشارة الى انه من خواص الاسم الاضافة، والمراد بها ان يكون الاسم مضافا لا مضافا اليه. يعني الاسم انا اضيف الكلمة بعد منه، مش ان هو يبقى مضاف اليه. يعني من ضمن الامور اللي بعرف بها الاسم ان انا يصح ان انا اضيف هذا الاسم. يعني اقول لحضرتك ايه؟ باب المسجد، باب المسجد، امام المسلمين، امير المؤمنين، خليفة رسول الله خلاص صلى الله عليه وسلم. فكلمة المضاف هنا المضاف هو اللي يضاف الى المضاف اليه، فكون ان الكلمة تصل ان تكون مضاف اذا هي ايه؟ اسم. فعلامة من علامات الاسم ان هو يضاف، يقبل الاضافة الى ما بعده، لان الفعل لا يضاف والحرف لا يضاف ولا يضاف الا الناس سرحت ليه؟ لا يضاف الا الايه؟ الا الاسم. فهنا بيقول لي ولعله من المفيد الاشارة، والاشارة ولعله من المفيد الاشارة الى انه من خواص الاسم، لان الهاء هنا اسم لعل، الاشارة، لان الهاء هنا اسم لعل، ولعله الهاء اسم لعل، من المفيد جر ومجرور، فاصل الجملة ولعله من المفيد الاشارة، اي الاشارة من المفيد، الاشارة اصل ترتيب الجملة كده، ولعله من المفيد الاشارة الى انه من خواص الاسم الاضافة. والمراد بالاضافة ان يكون الاسم مضافا لا مضافا اليه، لان المضاف اليه يكون احيانا جملة. يعني من علامات الاسم ان يكون مضاف، ما يكونش مضاف اليه، لان احيانا المضاف اليه ما بيكونش اسم، المضاف اليه ممكن يكون جملة، والجملة كلها في محل جر مضاف اليه. الكلام ده امتى بيكون الجملة في محل جر مضاف اليه؟ بردك دي معلومة كده بره بس بردك معانا لانها متعلقة بالدرس. الجملة اذا وقعت بعد الظرف تكون في محل جر مضاف اليه. يعني ايه في محل جر مضاف اليه؟ المفروض يجيني بعد الظرف ايه؟ ايه الكلمة اللي بتقع بعد الظرف على طول؟ مضاف اليه. بابه فيقول لحضرتك فوق المسجد، تحت الارض، اسفل مثلا البيت، اعلى المكان، يمين مثلا السبورة، يسار السبورة، كل بين الناس خلاص، خلال الاعوام، اي ظرف دايما جر اللي وراه، لان اللي وراه مكانه ايه؟ الجر بالاضافة. طيب لما انا اجيب مكان المضاف اليه ده هو جملة، يبقى الجملة حطيتها مكان ايه؟ مكان مضاف اليه، فبقول ان الجملة في محل ايه؟ في محل جر بالاضافة. مثال عندنا في القرآن الكريم اهو، هذا يوم، هذا يوم، هذا اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ، ويوم خبر. هذا يوم المفروض بقى اقول ايه؟ يوم ايه؟ لازم اجيب مضاف اليه بعد الظرف، فانا ما جبتش هنا اسم، انا جبت جملة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فلما اجي في الجملة اقول ينفع فعل مضارع مرفوع، الصادقين مفعول به منصوب مقدم، صدقهم فاعل مؤخر، وصدق مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طب جملة ينفع الصادقين صدقهم كلها على بعضها، الجملة كلها وقعت مكان مين؟ مين المكان ده اصلا بتاع مين؟ المكان ده اصلا بتاع المضاف اليه، فانا شلت المضاف اليه طيرته وحطيت مكانه جملة، يبقى الجملة في محل ايه؟ في محل جر، لان انا حطيتها مكان اسم مجرور. ادي معنى ان الجملة في محل، في محل يعني ده مش مكانها الطبيعي، انا حطيتها مكان حاجة، غاب الايه؟ الرئيس، حل محله نائب الرئيس، غاب المدير، حل محله الناظر، غاب الناظر، حل محله الوكيل، يبقى في حد بيحل محل حد استثنائي مؤقتا، لكن هو المفروض يبقى مكانه ايه؟ مضاف اليه اسم. اذا هنا لما نيجي نقول ان من علامات الاسم الاضافة، نعني بذلك ان الاسم يقبل ان يضاف الى ما بعده، مش ان هو يبقى مضاف اليه، يبقى هو نفسه الايه؟ المضاف. وعلى فكرة برضك مفيش حاجة في اللغة العربية في الاعراب اسمه مضاف، لان المضاف بعربه الاول حسب موقعه فين؟ في الجملة. يعني لما جيت اعرب دلوقتي قلت ايه؟ هذا اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدا ويوم خبر، والجمله اللي بعد منه. طيب لما اجي اعرف بقى واقول الجمله محل مضاف، ارجع اقول ايه؟ وكلمه يوم مضاف والجمله في محل جر مضاف اليه بالاضافه يعني. اذا من علامات الاسم ان يقبل الاسم الجر، ونعني بالجر هنا ان يقبل دخول حرف الجر، او ان يقع تابعا لاسم مجرور، او ان يقع مضافا. اذا الاضافة انه يقبل ان يضاف الى ما بعد، وليس المقصود بالاضافة هنا انه يبقى ايه؟ مضاف اليه. نعم يا رب. جميل النعت. وهذا يوم الناس، يبقى الناس مضاف اليه. اصل عندي في الظرف، في ظرف اسمه ظرف متصرف وظرف جامد. اقترب يوم الحساب، هقول يوم هنا ايه؟ ايه اللي اقترب؟ ايه اللي اقترب؟ يوم. الفعل عندي اقترب، مين اللي اقترب؟ يوم. يبقى يوم عارفها ايه؟ فعل. لكن لو قلت لحضرتك ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان يوم، يبقى يوم هنا اسم مين؟ اسم ان. سازوركم يوما، يبقى هنا ظرف. يبقى ده اسمه ظرف متصرف، يقبل ان يعرب ظرف ويقبل ان يعرب غير الظرف، يعني يقع ظرف او يقع غير ايه؟ غير الظرف. اسمه ظرف متصرف، اقدر ايه؟ استخدمه في اكثر ظرف او غير الظرف. استخدمته اسم ان خلاص، واستخدمته اسم كان، واستخدمته فاعل، وممكن استخدمه نائب فاعل. يبقى اسمه ظرف متصرف، يعني مش جامد على حاجه واحده، وانما ايه؟ يتعدد ويستخدم في اكثر من ايه؟ من موضع. نعم. هي اللي ظرف متصرف، بس مش كل الظروف. انا ما يجي ناخد في الظرف هنقول بعض منه متصرف وبعض منه ايه؟ جامد، يلزم الظرفيه، ما يجيش غير ظرف. اللي هي ايه؟ ما بعد الظروف كله مضاف اليه. ما بعد الظروف، مش الظروف نفسها المجروره، ما بعد الظروف هو اللي مضاف اليه. يوما هنا تعرب ظرف زمان منصوب. حتى الظروف بعضها منصوب وبعضها مبني وبعضها معرب، يعني بردك الكلام ده فيه ايه؟ كلام يعني. اما نوصل له بس. اذا العلامة الاولى خلصنا ايه؟ نخلص منها ان العلامة الاولى هي ايه؟ قبول الاسم الجر، سواء بقى بالايه؟ باي حالة من الحالات الثلاثة اللي هم بحرف الجر التبعية او بالايه؟ بالاضافة، يعني يضاف الى ما بعد. العلامة الثانية من علامات الاسم ان هو يقبل التنوين، لان الفعل لا ينون والحرف لا ينون، فما التنوين؟ ايه هو التنوين؟ التنوين عبارة عن نون ساكنة، نون ايه؟ ساكنة، تلحق اخر الاسم، يعني ما قلناش اخر الفعل او الحرف، قلنا تلحق اخر الايه؟ الاسم. نطقا لا كتابة، يعني اما اقول لحضرتك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النطق بتاعها اهو ده النطق، بس ايه؟ الكتابة ما اكتبش فيها النون، محمد رسول الله. فكلمة محمد هنا قبلت التنوين. التنوين ده عبارة عن ضمتين فتحتين كسرتين. اللي يقبل التنوين ده هو يبقى اسم، لان الفعل لا يقبل التنوين، ولا الحرف يقبل الايه؟ التنوين، ولا الجملة تقبل التنوين. من علامات الايه؟ الاسم انه يقبل الايه؟ التنوين. فاي كلمة نونها قبلت التنوين فهي اسم، ما قبلتش التنوين فهي غير اسم. يعني لو قلت كلمة مثلا على، هتنونها تقول فيها ايه؟ ما تعرفش. لو قلت يذهب هتقول يذهب ويذهب ويذهبا، ما تنونش. اذا التنوين علامة من علامات مين؟ علامات الاسم. فهو بيقول لي هنا التنوين وهو نون ساكنة زائدة تلحق اواخر الاسماء لفظا، يعني نطقا، وتحذف خطا ووقفا. تحذف خطا يعني كتابة، ووقفا يعني انت حضرتك لما تيجي تقف في القرآن، حتى في قاعدة يقول لك ايه؟ سكن ايه؟ تسلم، سكن. اذا ما بتنونش ما بتنونش، فانت في التسكين هنا بتقف، لا بتضم ولا بتفتح ولا بتكسر. فهنا بيقول لي التنوين نون ساكنة تلحق اواخر الاسماء لفظا وتحذف خطا وايه ووقفا. فما ينفعش الكلمه اللي اجف عليها انونها, ما ينفعش الكلمه اما اجي اقول لحضرتك هذا محمد, هذا محمد, طالما وقفت اقول هذا محمد ورايت محمدا وسلمت على محمد, لكن لو انا بواصل هذا محمد خلاص هذا محمد رسول الله, انا بوصل الكلام اهو يبقى نونت. ان محمدا رسول الله, وصلت الكلام فنونت. امنت بمحمد رسول الله, يبقى نونت. يبقى انا لما باوصل بنون, بقف خلاص بسكن. اذا التنوين يحذف ايه؟ خطا ووقفا. او هو نون زائدة. اتفضل يا مولانا. لا بسكن ما بشكلش. لا ده انا عايز اقول لك يعني لو ايه, لو انا نطقت بقى هي محمد, فما ايه انا ايه ما بقول هذا محمد وان محمد وامنت بمحمد فبسكن. لكن انا بقول لك ان انا عشان اطلع لك ان فيه نون بتتنطق, لكن مع الضمه الواحده والفتحه الواحده والكسره الواحده ما بنونش, لكن بتظهر العلامه لما اجي اضيف. يعني لما اقول لحضرتك ايه هذا عبد الله, انا برضك وقت ما وقفتش قلت هذا عبد الله, ما ينفعش اقول هذا عبد الله, يبقى ما ينفعش انون وانا باضيف, لان برضك هنا باخد ضمه واحده, وقفت خلاص باخد سكون, باخد سكون عليه. والتنوين نون ساكنه زائده تلحق اواخر الاسماء لفظا وتحذف خطا ووقفا. او هو نون زائده ساكنه بتلحق اخر الاسم نطقا لا كتابه, ويمكن التمثيل له كما ياتي هذا كتاب. شوف انا نطقتها هي كتاب, لكن لو كتابه هحط النون زي ما هو شايف كده, يبقى انا في الكتابه ما بحطش النون, بحط ضمتين, لكن في النطق قصتها هي كتاب, حطيت نون ساكنه كده كنطق, يبقى نون ساكنه تنطق ولا ايه ولا تكتب. واشتريت كتابا, ادي تنوين النصب. وقرات في كتاب, ادي تنوين الايه الجر. والتنوين في اللغه العربيه اربعه ايه اقسام. شايف الساعه 5:05, فنتوقف عند ايه, عند هذا الايه الحد. ودرس اليوم كما هو واضح اللي هو اتفضل. اقول هذا كتاب, هذا كتاب, يعني انت اذا وجبت حضرتك تقول هذا كتاب, لو بتسكن, لو بتسكن, او لو عايز تظهر الحركة اقول هذا كتاب, تقف هذا كتاب. واشتريت كتاب, كتاب, ما انت ما بتذكرش الايه علامة التنوين خالص. لو قلت هذا اشتريت كتابا, كتابا, لكن ما تقولش كتابا, فانت هتقف اصلا, فهتقف لازم تسكن, لا تظهر حركة ضم ولا فتح ولا كسر. لا ما انت مش, طالما هتقف مش هتظهر اي علامه خالص. لكن لو هتضيف قلت اشتريت كتابا نحوي, يبقى حطيت فتحه واحده ما نونتش, لان المضاف لا ينون. اما لو هتقف خالص هتقول كده هذا كتاب, كتاب, واشتريت كتاب, وقرات في كتاب, يبقى انت سكت خالص ما كملتش. ايوه مولانا. في حروف الجر انا خدت تفصيل ان شاء الله. اتفضل. دي عندنا حاجه اسمها الاشباع بس ما نوصلها. بس حاضر, حاضر. في العروض, لا لا, العروض ده علم خاص لوحده في تقسيم ابيات الشعر وطبقا للبحر الموجود فيه. وهناك امور تجاز في الشعر ولا تجاز في النثر, يعني ينفع ان انا انون غير المنون في الشعر لكن لا يسمح لها ذلك في النثر. ينفع ان انا اضيف الف في الشعر لكن لا يسمح لها باضافتها في الايه في الناس. فالشعر امر له قواعده واصوله فلا ينطبق على الايه على الناس. الحركه ليها وضع طبعا, لان بقسم عروضي طبقا للايه للحركات والسكنات وليس طبقا للايه للكذب. عايزين نجف على وليكون من الصغيرين, عايزين نجف على وليكون وليكونا. ايوه ما بجلبش مين بقى, انا هجلبها مين ازاي؟ لا عايزين نجف عليها خلاص. وليكونا من نون ساكنه. مش هقول ليكونن, لا ولا يكونا واسكت، وفي نفس الوقت مش هجلبها الادغام الميم لان انا بقى فالادغام ده مع حسب ما بعدها، فانا لكن انا وقفت خلاص ما عادش عندي قاعده ادغام اجا فلا عاد على النون ساكن. طيب احنا قلنا طبعا ان الايه الدرس بتاعنا كان اقسام الكلمه. الكتاب اللي احنا شرحنا منه وهو كتاب النحو التعليمي للدكتور محمود سليمان ياقوت. في اول درس معنا كان في يوم اللي هو السبت 28 من ربيع الاخر 1432 والثاني من ابريل 2011. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.